الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده. ثم أما بعد، مش عارف الناس اللي مشيت عشان اتأخرت ولا مشيت عشان اعتراضا على انهم غيروا مكاننا؟ لا احنا عادتنا كده النهارده، اعتقد ان حضرتك مش هتيجي. بس يعني الناس اللي مشيت على اساس ان انا اتأخرت فمش جاي. لا مش هو بداية الاخوة في كلية اصول الدين حطوني المحاضرة في نفس مكان او في نفس ميعاد المحاضرة بتاعت هنا، نفس الميعاد، فيعني كنت مضطر النهارده ما ظبط لي اما بعد، وبناء على هذا اتاخرت النهارده شويه، فاعتذر عن هذا التاخير وان شاء الله اعدكم بانه لن يتكرر لنا اعتبارا من المحاضره اللي جايه. المحاضره بتاعتنا هتبقى الاول وبعد كده محاضره الكليه في كليه اصول الدين. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه. ثم اما بعد، النهارده معانا نعم ديرين الاول في نفس الميعاد خلاص فصل بسرعه، يعني معدي ثابت كده في الميعاد ان شاء الله. عايز تعمل ايه؟ صمت يلا عايز احط شيء. السلام عليكم. الو ايوه انا بدات المحاضره. مين اللي بدات؟ لا انا ما بقول. خد سيبك. النهارده ان شاء الله معانا موضوع مهم، وهو موضوع صفة الإرادة. كلمت المحاضرة اللي فاتت عن صفة الإيه؟ العلم، صح؟ بس والحقيقة النهارده معانا صفة يعني شوية متشعبة، وهي صفة الإرادة. العبارة اللي احنا متفقين عليها والقلم ما بيكتبش، صفة وجودية قديمة قائمة بالذاتية. ده العبارة اللي احنا متفقين عليها. طيب اللي يخص صفة الإرادة اللي هي موضوعنا النهاردة ده، بها يتخصص كل موجود بما يجوز عليه من الأمور المتقارنة. خلينا بالخط تحت، بها يتخصص كل موجود بما يجوز عليه من الأمور المتقابلة. أنا خدت ثلاث خطوط، إذا بها يتخصص آخذ من هذا الكلام، طبعا احنا شرحنا الجملة الأولى دي في صفة الحياة فمش محتاج إن أكرر شرحها مرة تانية. بها يتخصص بهذا أو بهذه الجملة أو بهذه الجملة أعلم أن وظيفة الإرادة وظيفتها التخصيص. أحيانا بجد في بعض الكتب يقول التخصيص يقول الترجيح. يعني ايه تخصيص ويعني ايه ترجيح وايه هي الصورة؟ يعني خلينا نقول ان الممكن ده عامل زي المادة الخام، قابل لكل الصفات. يعني بمعنى اخر، الطويل كان قابل ان يكون قصير والعكس، الابيض كان قابل ان يكون اسود والعكس، المصري كان قابل ان يكون حاجة تانية والعكس. اذا هذه الامور المتقابلة تتردد على الممكن، فالممكن كالمادة الخام يقبل هذه الصفات ولا يأبى. يبقى اما يجي بقى الممكن او البني ادم او الانسان وجد على صورة معينة، طويل مش قصير، ابيض مش اسود، شعره اسود مش اشقر، لونه مش لون عينيه ازرق اسود مش مش اخضر مش ازرق. اذا تخصص بهذه الصفات لابد من وجود مخصص ومرجح رجح هذه الصفه على غيرها. ايه اللي خلاها طويل مش قصير؟ ايه اللي خلاها ابيض مش اسود؟ يبقى اذا هذه وظيفه الاراده. وظيفه الاراده ايه؟ التخصيص. تخصيص يعني ايه مره ثانيه؟ يعني ترجيح، ترجيح صفة على أخرى لممكن مع قبوله لهما. الممكن قابل، ربنا قادر إن يخليه كده ويخليه كده، لكنه شاء وأراد أن يكون على هذا النحو. ومن هنا أقول بأن وظيفة الإرادة هي التخصيص. تخصيص يعني إيه؟ يعني إعطاء كل موجود الصفات التي هو عليها مع قبوله لغيرها. ليه ده كان كده وما كانش كده؟ او ربنا اللي اراد. ليه بقى كذا وما بقاش كذا؟ ربنا اللي اراده كده. اذا وظيفه الاراده او وظيفه صفه الاراده هي التخصيص، تخصيص كل موجود. لو تفتكروا المحاضره اللي فاتت انا قلت انا عندي ثلاث عبارات، واجب و ممكن و مستحيل. خلينا نقول ان الواجب ينحصر نوعه في واحد وهو الله جل وعلا. المستحيل معدوم مش موجود، يبقى اذا المقول بها يتخصص كل موجود او كل ممكن. خلينا نقول كل ممكن عشان يبقى بشكل اوضح. يبقى اذا بقول ان مجال صفه الاراده مجالها او تعلقها تتعلق بايه؟ غلط. مع ان انا عندي واجب وعندي مستحيل. ليه القدرة؟ ومعلش دي ناحية أو نقطة علمية أرجو إن احنا ننتبه لها جيدا. ليه القدرة؟ لما تعلقت الإرادة آسف بالممكنات ولم تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. خدوا بالكم معايا، كلمة ترجيح لابد أن يكون أو تقتضي أن يكون هناك طرفين، أو أن يكون هناك طرفان، صح ولا لا؟ ما هو ترجيح، يبقى أنا برجح حاجة على، يبقى انا عندي اثنين، عندي حاجتين ارجح احداهما على الاخرى. فالشيء الذي لا يحتمل الا طرفا واحدا لا يدخل في دائره الترجيح. خلونا نطبق الكلام على معايا. الواجب ايه هو الواجب؟ خلاص تعريف، هو الموجود. ها يبقى هو موجود لا يقبل الايه؟ يبقى يقبل طرف واحد. المستحيل ها معدوم يبقى لا يقبل الا طرف. طب ممكن هو بقى ما يقبل العدم تاره والوجود تاره اخرى، فاذا هو يقبل الطرفين معا، اذا هو داخل في دائره او الاراده تعمل فيه، لان الاراده صفه تخصيص او صفه ترجيح، والترجيح لا يكون الا في شيء يقبل الطرفين. ولهذا تعلقت الإرادة بالإيه؟ بالممكنات فقط. ليه؟ لأن الممكن وحده هو الذي يقبل عمل الإرادة وهو الترجيح والتخصيص. خلينا أقول عبارة ثانية، الآن لو تعلقت الإرادة بالواجب لترجح وجوده على عدمه، ما هو أصلا موجود يبقى ده تحصيل حاصل. إذا تعلقت به لترجح عدمه على وجوده فهو لا يقبل العدم، يبقى ده قلب الحقائق. كذلك يقال في المستحيل، إذا تعلقت به لترجح عدمه على وجوده فهو أصلا معدوم، ده تحصيل حاصل. إذا تعلقت به لترجح عدمه أو وجوده على عدمه يبقى هو لا يقبل الوجود، يبقى ده قلب الحقائق. يبقى تعلق الإرادة بالواجب والمستحيل يؤدي إما إلى تحصيل الحاصل أو إلى قلب الحقائق، يبقى بالتالي لا يصلح الإرادة أو لا يصلح الواجب ولا المستحيل أن يكون متعلقاً للإرادة. بعبارة أخرى بقول مجال عمل صفة الإرادة هو الممكنات. ليه؟ لأنها هي وحدها التي تقبل الترجيح أو التي تقبل عمل الإرادة. بها يتخصص كل ممكن بما يجوز عليه من الامور المتقابله. الامور المتقابله اللي هي العدم، الامور المتضاده يعني الشيء وضده. العدم يقابله الوجود، اللي يقابله الوجود. البياض يقابله السواد، الطول يقابله القصر. فاذا هذه الامور المتقابله احوال او اعراض مترددة على الممكن تتدخل الإرادة الإلهية بترجيح بعضها على بعض مع قبول الممكن لهما. يبقى هو الممكن مدخل قابل، لكن الإرادة الإلهية تتدخل في هذا الممكن بالتخصيص والترجيح فيكون على ما شاء الله وعلى ما أراد من الصفات. يبقى الآن كل ما قلناه إلى الآن أنا بشرح في مفهوم صفة الإرادة. الإرادة هي صفة يتخصص بها كل ممكن بما يجوز عليه من الأمور المتقابلة. في نقطة تانية قبل ما أعدي المفهوم، عايز أقول هي بتتعلق بالممكنات. في حاجة احنا قلناها المرة اللي فاتت وكتبنا ثلاث حاجات لو فاكرين، حاجة اسمها جهة التعلم، وكتبت ثلاث عبارات، ها؟ صلوحي، قديم، تنجيزي، قديم، وتنجيزي حادث. أنا عايز أسأل سؤال، تنجيزي يعني حصل، قديم يعني بلا أول. هسأل الآن، هل ربنا أراد وخصص كل شيء بما هو له وما عليه من الصفات ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل تم، يبقى تنجيز، يبقى جاء تعلقها تنجيز. طب حصل من وقت النهاردة ولا امبارح ولا من غير بداية؟ لا، ده قديم بلا بداية. أراد الله بداية قديم، بمعنى الله جل وعلا أراد لا شيء من الأزل بلا بداية. ده ما يتعلق بمفهوم الإرادة. عايز أقول تاني الدليل عليها من القرآن الكريم، فعال لما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إلى آخر هذه النصوص. أدلة العقل ممكن أعتمد على دليلين أو على طريقين في الاستدلال. الطريق الأول بيسموه طريق الخلف، لو ما كانش مريد هيبقى مجبر، والجبر والإكراه نقص، والنقص على الله محال، إذن يبقى مريد. ده بيسموه دليل الخلف. الدليل الثاني دليل بيعتمد على ملاحظة الأنفس والآفاق. يعني إيه؟ يعني أنا ببص بعيني وبعقلي في نفسي أولاً وفي الكون حواليا أو في الآفاق عشان أشوف أنا يعني خصص أو جحت فيا صفات مع إني كنت قابل لغيرها. ليه أنا كنت كده ما كنتش كده مع إن ربنا كان قادر يخلقني على وجه تاني؟ ليه أنا كنت بالطول ده مع إن ربنا كان قادر يخلقني أقصر من كده وكانت تبقى مصيبة؟ ليه ده فلان طول كده مع إن كان ممكن يبقى أطول من كده بكتير؟ إذا التأمل في الأنفس والآفاق ينتج أن كل شيء تخصص بصفات معينة مع قبوله لغيرها، والتخصيص دليل على وجود المخصص، والمخصص هو الله جل وعلا بإرادته. يبقى تاني الدليل بقول بملاحظة الأنفس والآفاق نرى أن الموجودات اختصت بصفات مع قبولها لغيرها، وهذا يدل على وجود أو التخصيص يدل على وجود المخصص. لحد الآن أنا بتكلم في مفهوم الإرادة، تعلقها، جهة التعلق، الدليل عليها عقلا ونقلا. لكن صفة الإرادة في قضية أخرى تتعلق بها وتتصل بها اتصالا مباشرا، وهي قضية مهمة صراحة، اللي هي بيسموها عندنا قضية عموم الإرادة. يعني ايه عموم الإرادة؟ سؤال، هو ربنا بيريد الخير والشر؟ نعم. مش انتوا بتقولوا ربنا اراد كل شيء؟ طيب يبقى هو ربنا بيريد الخير والشر؟ نعم. طب هو اراد الشر بيحاسبنا عليه ليه؟ عايز نسرق سرق، ده انا كمان ابقى طائع، مش كده ولا ايه؟ هو القضية مهمة لأنها تتعلق بقضية القضاء والقدر أو الجبر والاختيار أو الإنسان مخير أو مسير. بس خلينا نأجل موضوع القضاء والقدر، ده موضوع كبير تاني، خلينا نركنه على جنب. احنا بنتكلم الآن في عموم الإرادة، هل الله جل وعلا يريد الخير والشر أم يريد الخير دون الشر؟ والله هي قضية مجتمعية وقضية شرعية. فضل هسمعكم طبعا. فضل. يريد الخير والشر. نعم. الاثنين مع بعض. ما احنا مؤمنين الحمد لله. بس هيعترضني معذرة هيعترضني مشكلات. الان انا قلت لحضرتك مشكورا. خد انا عايزك معذرة اعزكم الله تاخد حذاء اخونا ده وترميه برضه. توهه منه. ده شر ولا مش شر؟ ما هو مريد الشر كلمني للاخر. مريد الشر شرير. لكنه اختار اللي اختار الطريق ده والطريق ده اتكتب. الله خلق الانسان العقل. نعم. البلاء يعني. اتفضل. الله لم يامر بفعل الشر. ما امرش. جميل. تمام. لكن اراد. تمام. طيب. اتفضل. الله ارضى الخير وارضى الشر. ارضى الخير مثل ايمان سيدنا ابو بكر. له الايمان هنقول الكلام ده هنقوله بالتفصيل. اتفضل يا سيدي. جميل. فهي مبنيه على العلم والعلم مصطفى التاثير لكنه اراده ده ارادته واحنا بنعمله. طيب. ماشي. مثقال ذرة خيرا يرى. لكنه خير او شر عملها برضو ربنا اللي كتب عليه وارادها. طيب خلاص. يعني اختلاف الايام راح. خلونا نبسط المسألة او نفرد المسألة بشكل مبسط جدا لان المسألة خدت حيز كبير جدا في المراجع العقدية. انا عندي في القضية اتجاهين. اتجاه نظر للمسألة بناحية نصية جدا وهو اتجاه للسنة. أنا عندي آيات في القرآن الكريم قالت إن ربنا هو اللي أراد الخير وهو اللي أراد الشر. خلاص مش كده ولا إيه؟ أراد بكم سوءا وأراد بكم نفعا. أي هذه إرادته وهذه إرادته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله فعال لما يريد. مطلق الإرادة. فأخذوا المسألة من ناحية نصية ومن هنا قالوا بأن الله جل وعلا يريد الخير ويريد الشر معه. الناحية المقابلة طبعا النص هيقبل العقل أو هيقبل الإفراط في الناحية العقلية وده اتجاه المعتزلة. قالوا إيه؟ قالوا ده أنا ما ببص بالعقل المحض بلاقي إن ده مريد الشر شرير وكمان لو ربنا أراد الشر بيحاسبني عليه ليه؟ كذلك لو أراد الشر لكان مأمورا لكنا مأمورين به لكن احنا كنا مأمورين بالشر بمسألة وما ردتش لا في الكتاب ولا في السنة وبالتالي قالوا أو أخذوا المسألة بناحية عقلية وقالوا بأن الله يريد الخير ولا يريد الشر. خلونا مع اتجاه ناخذهم اتجاه اتجاه. أهل السنة قالوا إيه بقى؟ قالوا إن ربنا يريد الخير والشر معا لكن والدليل على هذا قال الله احنا الايات والنصوص قالت بصراحه بذلك الايات والاحاديث اللي قالت ان كل شيء باراده الله جل وعلا تفيد بان الله يريد الخير ويريد الشر. خلاص كذلك قالوا ان الشر موجود. الشر في العالم موجود ويستحيل ان يوجد الشر من لا فاعل. مش هو موجود؟ مين اللي أوجده؟ ومين اللي أراده؟ ده لابد لأن المؤثر قاعدة عندنا أو عند أهل السنة المؤثر في الأشياء كلها حقيقة هو الله جل وعلا. فطالما وجد الشيء فإذا هذا الشيء وجد بإرادة الله وبقدرته انتهت القصة. يبقى الشر إذا موجود وطالما أنه موجود لابد أن يكون موجودا بإرادة الله وبالقدرات. طيب ويترتب على وجود الشر على خلاف مراد الله ان يكون الحق جل وعلا تعالى عن ذلك ان يكون مجبورا مكرها. لو قلنا ان الشر ده وجد على خلاف اراده الله يبقى ربنا مجبر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وبالتالي قالوا بأن الله يريد الخير ويريد الشر. لكن في نقطة، حينما ننسب الشيء ننسب لله الخير فقط ولا نصرح بنسبة الشر إليه تأدبا. إزاي يعني؟ يعني ما تتكلم في الكلام العادي أو من مقتضيات الأدب مع الله ما أقولش إن ربنا أراد الشر كده مباشرة صراحة. طب أمال أعملها إزاي دي؟ قال والله إحنا ممكن نعملها بأكثر من طريق، أو ممكن نتأدب مع الله جل وعلا بأكثر من أسلوب. إزاي؟ أدخلها أو أدخل الشر في عموم المرادات، أقول أراد الله كل شيء ويبقى دخل الشر من باب أو في باب أو في هذا العموم. أو ممكن أقول يعني أو أنسب الشيء لسببه المباشر زي ما القرآن الكريم قال من شر ما خلق، من شر ما خلق. الثعبان مؤذي ولا لا؟ بيصل منه شر ولا لا؟ طبعا من حنتك تم الله وما فكر من بياتك من نفسك كل عن عندنا. نعم حاضر، أقولها حالا. حاضر حاضر. فإذا ينسب لسببه المباشر هو الثعبان مؤذي ولا لا؟ في شر ولا ما فيش؟ السبب المباشر لأذاه إيه؟ هو. لكن السبب الحقيقي لأذاه مين اللي خلاه كده؟ الله جل وعلا. إذا ينسب الشر لسببه المباشر وأقول من شر ما خلق، يبقى أنا ما نسبتش الحاجة لله مباشرة وإنما نسبتها للسبب المباشر. أو يبنى الفعل للمفعول وأن لا ندري أشر أريد، ما قالش أراده الله وإنما قال إيه؟ أريد بمن في الأرض. أو ينسب زي ما قال الأخ الكريم أو زي ما قال الحاج، قال ينسب إلى النفس. وشوفوا بقى تأدب الخليل مع الله جل وعلا لما جه الذي خلقني والذي هو، وبعدين ما قالش وإذا أمرضني، مع إن في الواقع من اللي جاب له المرض؟ بإرادة الله. يبقى إذن نسبه لنفسه. سيدنا الخضر نفس القصة، في القصة المشهورة مع سيدنا موسى قال عند الهداية قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وعند العيب قال فأردت أن، مع أن ده بإرادة الله جل وعلا، لأن في نهاية القصة قال وما فعلته عن أمري. يبقى إذن ينسب للنفس. تاني عشان نلم المسألة في هذه القضية، بقول أهل السنة ذهبوا أو نظروا لهذه القضية من منطلق نصي بحت، وقالوا بأن الله يريد الخير والشر، كل شيء واقع بإرادته. المؤثر في الكون على الحقيقة هو الله جل وعلا، ما في الكون من شيء من خير أو إلا وإرادة الله جل وعلا تعلقت به. وقالوا إن الآيات تدل على هذا، وطالما الشر موجود يبقى وجد بإرادة الله، لأنه لو لم يكن موجودا بإرادته هيبقى موجود قهرا وجبرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا طيب احنا طالما ان كل شيء موجود بإرادة الله جل وعلا لكن لا نصرح بنسبة الشر إليه، ما ننسبش الشر له مباشرة، وإنما نتأدب مع الله جل وعلا. نتأدب معه ازاي؟ نتأدب معه بأن ندخل الشر في عموم المرادات. أقول أراد الله كل شيء، ما أقولش أراد الله بي المرض، أما أرادش الله بي الفقر، ربنا ما أرادش بي مش عارف إيه، لا الله أراد كل شيء، هيخش فيها بقى المرض والفقر و إلى آخر. أو يبنى الفعل للمفعول زي ما القرآن قال وأن لا ندري أشر ما قالش أراده الله وإنما أريد بمن في الأرض. ينسب الفعل لسببه المباشر من شر ما خلق، أو ينسب إلى النفس زي ما الحاج الكريم قال ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وسيدنا إبراهيم الخليل تأدب مع الله جل وعلا فقال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وعند المرض قال وإذا مرضت نسبها لنفسه. كذلك سيدنا الخضر قال فأردت أن أعيبها، وهذا لون من التأدب مع الله جل وعلا. يبقى الآن نعم هنقولها حالا، كل اللي بتقوليه وكل اللي بتدور في دماغ حضرتك هيتقال حالا. ده بالنسبة لأهل السنة. بعد الأئمة في الخطبة يعني يجب في كام بلد كان الدكتور من الله. عشان الخطأ من النفس والشيطان كيف ينسوا الخطأ والشيطان الشيطان ليس خالق. ما هو ده لون من ألوان التأدب. ما هو برضو النفس البشرية ما هو ما مش أنا برضو خلقت الخطأ وإنما أنسب الخطأ أو الخلل لي لنفسي. ليه للنفس ده الشيطان اللي يمشي. ما هو الشيطان ما هو يعني عايز يقول لك إن برضو يعني شيطان من نفس الأمارة بالسوء كان له دخل في هذا. لما الإنسان الشيطان يدخل بفعل الإنسان كده يبقى لا لا مش من أصل هو يقصد بأن الشيطان تدخل بالوسوسة تدخل بحصل خلل لبس عليه المسألة فوقع في الخطأ. ما يقصدش أنه خلق الفعل له أو أثر في الفعل وإنما هو سبب من الأسباب المباشرة للخطأ لكن السبب والمؤثر الحقيقي هو الله جل وعلا. طيب المعتزلة بقى على الجانب المقابل زي ما قلت كان المنطلق عقلي جدا فأخذوا المسألة بمنطلق عقلي وقالوا بأن الله يريد الخير ولا يريد الشر ولهم أدلة والله عقلي عندي أدلة والله عقلي يريد لو كان الشر مرادا لكان مأمورا به. لو ربنا أراد الشر هيبقى مأمور هيأمرنا به لكن الله جل وعلا لم يأمرنا بالشر ما أمرناش بالسرقة بقطع الطريق ما حصلش. كذلك لو كان الشر مرادا لكان مرضيا يبقى هو ربط بين هنا ربط بين الأمر والإرادة وهنا ربط بين الإرادة والرضا. كذلك قالوا تاني الشر أو لو كان الشر مرادا لكان الكافر مطيعا بكفره طالما حاجة بإرادة ربنا يبقى الكافر مطيع لأنه نفذ إرادة الله أو نفذ إرادة الله كذلك وهيبقى العاصي كمان مطيع لأنه نفذ إرادة الله سرق وربنا اللي كتبها وربنا اللي أرادها هو سرق عمل اللي ربنا أراده وكتبه وبالتالي مطيع. كذلك قالوا إن الشر طبيعي والله لا تنزه عن القبيح او الله جل وعلا لا يقول منه القبيح. خلونا ناخد النقاط الاربعه والادله الاربعه بتاعتهم ونرد عليها رد مبسط جدا. نبدا لو كان الشر مرادا لكان الكافر مطيعا زي ما اخونا الكريم قال من شويه قال ان الطائع هو الذي حقق الامر الا الذي حقق الاراده. بمعنى ايه؟ خليني معذره اقول او انا ما قلتش حاجه انا عايز اخ من اخواننا او اخت من الاخوات اللي معايا تخرج بتسيب المحاضره بس ما قلتش اي حد ما قلتش اخرج لكن انا اول ما دخلت وانا مش عايزه لكن ما قلتلوش اهو قاعد معانا فهو من نفسه راح واخد من غير حاجه من غير ما اتكلم من غير ما لمع راح واخد بعضه وماشي مطيع. ما حصل اللي انا عايزه كده يبقى مطيع. ليه بقى؟ لانه انتفى الامر واذا انتفى الامر لا يوصف الفعل بكونه طاعه او معصيه خلاص لان انا ما قلتش قوم لو قلت قوم وقعد او قام يبقى اطاع او عصى يبقى الطائع او العاصي هو من حقق الامر او من خالف الامر يبقى بالتالي يوصف بأنه طائع أو يوصف بأنه عاصي لكن إذا انتفى الأمر فلا طاعة ولا معصية. هو بيقول لو كان الكافر أو كان الشيء مرادا لكان الكافر مطيعا مرادا يبقى المطيع هو من حقق الأمر لا من حقق الإرادة. الجماعة الكبرى راحوا لسيدنا علي يقولوا له ربنا بيقول في الكتاب بتاعهم ولو شاء الله لهذا الناس جميعا لهم نعم نعم ولكن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا ولم يطع عنه الغنم ولم يخلق السماوات والأرض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وظن الذين كفروا من الله. نعم أحسنت صحيح صحيح وهي دي القول الفصل في مسألة أفعال العباد ونقول كمان مقولة جميلة جدا للإمام جعفر الصادق وهو جده سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا جعفر الصادق السلسلة أو الرقم ما هو سيدنا علي، بعدين سيدنا الحسين، سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر، رقم 5. بيقول إيه؟ إن الله أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. يعني إنه هنقولها تاني، إن الله أراد بنا وأراد منا، أراد بنا أقدار وما جرى به القلم، وأراد منا، أراد منا تكاليف افعل ولا تفعل، فما أراده بنا أخفاه عنا. ومن مصلحتنا إن المسألة أخفية، وبعدين من هذا القبيل أو شيء كتوضيح، يعني واحد من الـ من الـ من من من ملوك الأرض كان راجل يعني سمين جدا، وبعدين في علاج السمنة المفرطة ديت يعني غلب، مش لاقي أي حد يجي ويفشل في العلاج، يسجنه ويحبسه ويعذبه. المهم قال واحد، قال له بس أنا اللي هعالجه. قال له هتعالجه ازاي؟ قال له أنا راجل بقى طالع بشوف النجوم، اشوف حظه ايه، فانا هعالجه ان شاء الله. فقال له طيب امهل البطر لحد ما اشوف لك الطالع. فشاف له الطالع، قال له انت عارف انا بصيت في الطالع بتاعك، لقيتك مش هتعيش اكتر من شهرين. هيعيش اكتر من شهرين؟ فواحد هيموت بعد شهرين، هيحصل له ايه؟ هيموت قبل ما يموت شهرين. فكل يوم يجي يقول لا عدى يوم، عدى 2، عدى 3، لحد ما اليوم رقم 59 ها طالع بيقول، طالع بيقول بكره خلاص مفيش بقى كلام. يا كان يوم وعدى ومفيش وما ماتش. فقال له اصبح الله الامير، ولكني علمت ان الهم يذيب الشحن. بص لنفسه لقى جسمه اتظبط. صح كده، يبقى عارفه صح، يبقى الهم بيذيب الشحن. خليني عرفت ان قدر ان هموت بعد 5 دقايق، خليني عرفت المكتوب ليا. فمن مصلحه العباد ان اخفى الله جل وعلا عليهم الاقدار، ان الله اراد بنا واراد منا، فما اراده بنا ها اخفاه عنا، مش من مصلحتنا نعرفه، وما اراده منا اظهره لنا، فما بالنا اللي هي التكاليف، كل شيء تكليفي او كل فعل تكليف خلاص ده زكاء، اي شيء سلوكي بين وفصل في ايات محكمه، في النصوص المحكمه لا تحتمل، مش متشابه لا تحتمل تاويلا، فما اراده بنا فما اراده منا اظهره لنا. فاحنا الان سايبين المطلوب وعمالين نشتغل في القضاء والقدر، ويا ترى هنبقى ايه؟ هنبقى ربنا كتب علينا زي الطالب بالظبط، سايب مذاكرته وعمال يقول يا ترى هسقط ولا هنجح، وطول السنه يفكر هيسقط ولا هينجح. فاذا قضيه الاقدار، ولذلك ان شاء الله لما نيجي نتكلم هنقول القدر سر من اسرار الله جل وعلا، والحديث المعروف اذا ذكر القدر فامسكوا. نرجع ثاني لموضوعنا، لو كان الكافر ولو كان الشيء مرادا، او لو كان الشر مرادا لكان الكافر مطيعا، قلنا المطيع هو من حقق الامر لا من حقق الامر. بيقولوا ان الشر قبيح، وطالما قبيح لا ينسب لله جل وعلا، لان فاعل القبيح او فاعل القبح قبيح، والله يتنزه عن ذلك. انا عايز اقول جمله صغيره، عندي نوعين يا اخوانا من الشر. في شر يسموه شر محض، وشر تاني اسمه شر اضافي او شر نسبي. ايه الشر المحض؟ الشر المحض اللي هو ما فيش فيه وجه من اوجه الخير مطلقا، ولو بنسبه 1%، ما فيش، كله شر من اوله الى اخره. هذا النوع يقول بانه لا يكون من الله ولا يخلقه البتة، ما يحصلش. ليه؟ لأن في خلقه لون من العبث، والله يتنزه عن ذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا جرت حكمته واقتضى مشيئته ألا يخلق هذا النوع من الشر الذي خلى عن جميع أوجه الخير. لكن الشر المحض أو الشر الإضافي بقى هذا هو الواقع، ما كان شرا في حق اناس وخير في حق اخرين. ربنا اغرق فرعون صح، هو شر في حق مين؟ لكن خير في حق إيه؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كذلك المرض، احنا بصين المرض المشار، لكن ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. كذلك الفقد أو المصائب أو ما شابه، كلها في الظاهر ترى على أنها شر إلا أنها تحتوي على وجه أو على أوجه من الخير. فالليل لما الشر اسمه الشر الايه؟ الإضافي أو الشر النسبي. قد يخلو أو قد يخفى على الأذهان ما في هذا الفعل من خير، لكن فيه، يعني أنا مش شايف إن فيه خير، وبيحضرني في هذا راجل عربي أو راجل بدوي كان بيتساءل مرة أو بيتكلم مرة على الخنافس، عارفين الخنفساء؟ خنفسة، عارفينها؟ راجل في الصحراء شايف الخنفسة حواليه بيقول يا نحن، يقول أنا ما أعرفش ربنا ليه خلقها، وهو مش شايف فيها حاجة خالص. إحنا معذرة عندنا في البلد إما بنحب نشبه واحد بعدم النفع بنقول له انت عامل زي الخنفسه، لا بتتاكل ولا بتلعب بيها. عندنا في البلد بنقول كده، ما اعرفش عندهم بيقولوا ايه. فهي يعني ما فيش فيها نفع نهائي، لا هي اكل ولا بتلعب بيها. فكذلك الراجل البدوي كل ما يمشي يلاقيها في وشه ومش عارف هي ليه او هي بيتعمل بيها ايه او ايه فايدتها عنده. لكن ربنا اراد انه يعلمه ان له في خلقه شؤون، وكل فعله لا يخلو من حكمة بس بشكل عملي. ابتلاه الله جل وعلا بقرحة في المقعدة، يدور على الدواء مش لاقي، لحد ما واحد وصف له وصفة ايه هي؟ قال له اصطاد، مش خنفسة ده خنافس جمع، اصطاد شوية وبعدين اقليهم وحمصهم واصحنهم مش هاكلهم. فهمتوا انتوا ازاي؟ فاذا الشر او المساله او الشر نوعين، شر اضافي وهو ما يقع في الكون، وشر ثاني شر محض وهو لا يقع لانه من قبيل العبث والله يتنزه عن ذلك. يبقى بالتالي ما يقولوا ان الشر قبيح هذا مردود عليه، لأن القبح هنا نسبي، ما كان قبيحا في حق قوم هو حسن في حق آخرين، فالله لا يقبح منه شيء. ممكن الشيء يرى في ظاهره على أنه ضرر وقبح في الظاهر، لكنه يحتوي على أوجه من النفع. لا يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشركها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما فيش شر محض، ما فيش شر محض، وكل ما في الكون هو شر اضافي، يعني شر في حقي خير في حقك انت، شر في وجه خير في اوجه اخرى. نعم. النقطه الثالثه والدليل الثالث، قال لو كان الشر مرادا لكان مامورا به. ربطوا بين الاراده وبين الامر، يعني معنى الكلام انه متى ما تحققت الاراده تحقق الامر، لكن الواقع غير ذلك. بمعنى انا اجد عندي حالات يوجد فيها امر ولا يوجد اراده. زي ايه؟ الله جل وعلا قد يريد شيئا ولا يامر به. ممكن يريد شيء ولا يامر به، زي كفر المؤمن. واحد مؤمن كفر، هل كفر المؤمن وقع بإرادة الله؟ أراده، لكن قال للمؤمن اكفر ما حصلش، يبقى هنا وجد الإرادة ولم يوجد الأمر. كذلك إيمان أبي لهب وأبو لهب أمن ما حصلش، ليه ما أمنش؟ لأن الله لم يرد، يبقى ما فيش إرادة، لكن في أمر. الله جل وعلا خاطب الناس جميعا بالإيمان، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله. إذا الخطاب للجميع فهو دخل في العموم، فهو مأمور بالإيمان ومع ذلك لم يؤمن. أنا عايز أقول أن الأمر والإرادة متغايران، أما هذا الدليل فمبني على أن الأمر والإرادة متفقان. يبقى الدليل مبني على أصل فاسد أو على أصل غير مسلم. يبقى الإرادة والأمر متغايران لأن الله قد يأمر ولا يريد وقد يريد ولا يأمر. طيب القضية الأخيرة والدليل الأخير بيقولوا لو كان الشر مرادا لكان مرضيا عنه، وربنا بيقول ولا يرضى لعباده الكفر. خلينا نقول برضو كذلك هم وحدوا بين الإرادة وبين الرضا، طالما شيء مراد يبقى مرضي عنه. بقول الإرادة والرضا لا يجتمعان لأن الله قد يريد شيئا ولا يرضى، يعني أراد الكفر لبعض عباده ومع ذلك لا يرضى، والله لا يرضى لعباده ولا يرضى لعباده الكفر. هنا عايز اتوقف عند نقطة معينة، وهي احنا بنقول ان ربنا ممكن يريد شيء ولا يرضى. هي دي مش مثيرة للتساؤل؟ ازاي انا عايز حاجة ومش راضي عنها؟ ازاي دي؟ كيف يجتمع او كيف تجتمع إرادة الله مع عدم رضاه؟ ازاي تجتمع؟ كيف تجتمع الإرادة مع عدم الرضا؟ هو الله جل وعلا لا مكره له، خلاص يبقى ما أرادش شيء، خلاص يعني ازاي يبقى أراد شيء ومش عايزه مش راضي بيه؟ مش فيها تنافي شوية؟ ايه رأيكم؟ الدواء مر ولا مش مر يا اخوان؟ الناس اللي بتاخد، عفوا الله وياكم، الناس اللي بتاخد دواء مثلا يعني دواء شديد شويه او دواء يعني جامد شويه فبيبقى زعلان لما يجي معاه، لكن هو اللي بيبص في الساعه وهو اللي بيدور انها الساعه كام، ساعه واحده معاد الدواء، هو مش عايزه، هو مش راضي عنه، ومع ذلك ما حدش بيقول له خده، هو بياخده بإرادته، صح ولا لا؟ يبقى دي نوع أكلة حلوة بيحبها بياخدها برضه بإرادته ورضاه. يبقى أنا عايز أوصل لحاجة، أوصل لحاجة إن في عندي نوعين، إيه هما؟ عندي شيء اسمه المراد أو المحبوب لذاتي، والمحبوب أو المراد لغيره. محبوب لذاته معروف، لكن المحبوب لغيره هو شيء أراده الله جل وعلا فيه شر وهو مش راضي عنه، لكنه جل وعلا أراده لما يترتب عليه من فوائد ومن نفع. خليني أوضح العبارة بشكل يعني مباشر أكثر. إبليس، إيه رأيكم في إبليس؟ ومنبع الشر، صح ولا لا؟ الله جل وعلا أراد وجوده ولا إيه؟ راضي عن وجوده؟ راضي؟ طب ما الأراد ليه؟ يبقى هنا المراد ليه؟ لغيري، لما يترتب عليه من فوائد. الله، هو إبليس له فوائد؟ إيه إبليس؟ هو أول مرة أسمع إن إبليس له فائدة. إيه فائدة إبليس يعني؟ اولا يعني من فوائد الشرع عموما او منبع الشرع هو إبليس، ظهور اسماء الله واثار اسماء الله المتضمنه للعفو والمغفره. هو لو ما فيش ابليس مش سوق هعفو غلط؟ مش هدعي يا ربنا اقول يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني، لكن لما يكون في ابليس وفي شر واعفو الغلط هفتكر ربنا واقول اللهم ارحمني اللهم ارحمني. يبقى يظهر اسماء الله او ظهور اثار اسماء الله المتضمنه للعفو والمغفره، كذلك ظهور لاثار اسماء الله المتضمنه للقهر والانتقام. هو لو ما فيش ابليس وما فيش شر كان بعضنا ظلم البعض، كنا ظلمنا بعض، كنا ظلمنا بعض وكانت مشت المساله على العدل، لكن في ابليس وفي شر فالبعض ظلم الاخر، وبالتالي المظلوم المقهور رفع ايده وقال يا منتقم يا قهار انتقم لي وخلص لي وخد حقي من اللي ظلمني. يبقى ظهرت آثار أسماء الله المتضمنة للقهر والانتقام بسبب مين؟ بسبب إبليس. كذلك ظهور أسماء الله وظهور أسماء الله أسماء الله جل وعلا المتضمنة للحكمة والعلم، لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم بخبايا النفوس وما تكنه الصدور، وبالتالي تظهر آثار أسماء الله المتضمنة للحكمة والعلم. كذلك بيقولوا كمان لولا إبليس لما حصلت أنواع من المجاهدات. لو إحنا مجبولين على الطاعة ومفيش إبليس ومفيش شر، هنلاقي صعوبة في الصلاة وفي الصيام وفي قيام الليل بكل سهولة زي ما الملائكة عاملين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن عشان أقوم أصلي الفجر خاصة في شهر واحد وشهر اتنين، ده أنا بواجه معارك، صح ولا إيه؟ بواجه معارك. كذلك عشان نصوم رمضان، وإحنا صمنا رمضان الحمد لله ربنا تقبله من السنة دي في شهر ستة، مش زي ما هصوم في شهر واحد، هو صيام صيام لكن بلاقي مشاق لا عد لها ولا حصر. يبقى لولا وجود الشر ولولا وجود إبليس لما حصلت أنواع من المجاهدات التي بقطع عقباتها يصل المقربون أو يصل الأولياء إلى درجة الولاية والغور. هو بقى ولي وبقى مقرب لله إزاي؟ لأنه قطع عقبات نفسه، قطع عقبات النفس، قطع عقبات إبليس، انتصر على العدو الأكبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا لولا وجود إبليس لما حصلت هذه الأنواع من المجاهدات. أنا عايز أقول تاني إن الشر مع إنه مراد لكنه غير مرضي عنه. كيف تجتمع إرادة الله لشيء مع عدم رضاه عنه؟ بقول هذا من قبيل المحبوب أو المراد لغيره، أي لما يترتب عليه من فوائد. هل لوجود الشر أو لوجود الاسم هو منبع الشر فوائد؟ نعم، له عدة فوائد، منها ظهور آثار أسماء الله القهرية، ظهور آثار أسماء الله المتضمنة للعفو والمغفرة، ظهور آثار أسماء الله المتضمنة للعلم والحكمة، كذلك حصول أنواع من المجاهدات. أيضا زي ما الأخت الكريمة أضافت وقالت ظهور القدرة أو آثار القدرة في الخلق، زي ما ربنا خلق آدم خلق إبليس، تنوع هذا إبداع، زي ما بيعمل دي بيعمل الضد، زي ما بيعمل غير بيعمل الشر، زي ما أوجد هذا أوجد هذا، فهذا أيضا من باب التنوع أو تنوع الإبداع في الخلق لله جل وعلا. يبقى بالتالي يا أخوانا أنا بدأت المحاضرة النهاردة بصفة الإرادة، وقلت بصفة الإرادة يتخصص بها كل ممكن بما يجوز عليها من الأمور المتقابلة، صفة وظيفتها الترجيح بين الممكنات، مجالها الممكنات تتعلق بالممكنات تعلقا تجريزيا قديما. انتقلت للقضية اللي طبعا الدليل عليها من القرآن ومن السنة كثير، أما الدليل عليها من العقل لو لم يكن مريدا لكان مجبرا، وهذا نقص والنقص على الله محال. كذلك لو لم يكن مريدا أو بالتأمل في الأنفس والأفاق نرى أن الموجودات تخصصت بصفات مع قبولها لغيرها، والتخصيص دليل على وجود المخصص، والمخصص هو الله جل وعلا بإرادته. انتقلت للقضية المهمة، القضية الشرعية المجتمعية وهي قضية عموم الإرادة، وقلت إن فيها مذهبين، مذهب أهل السنة وقالوا بأن الله يريد الخير ويريد الشر، وانطلقوا في المسألة منطلقا أو أخذوا في المسألة منطلقا شرعيا، وقالوا لكن عند النسبة لا ينسب إلى الشر أو لا ينسب الشر إليه صراحة، وإنما ينسب للسبب المباشر، ينسب إلى النفس، إلى غير ذلك من أوجه التأدب مع الله جل وعلا. أما المعتزلة فأخذوا المسألة بناحية عقلية أكثر، وقالوا بأن الله يريد الخير ولا يريد الشر لوجوه ذكروها، ورد عليهم فيها أهل السنة، وبالتالي يصح لنا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى أعلى وأعلم. كنت طبعا أخذ صفة القدرة، لكن القدرة كمان فيها كلام، لأنها تتعرض لقضية وهي قضية أفعال العباد. أفعال العباد فعلنا الأخلاص معنا، فعلنا اللي إحنا بنعمله، إحنا اللي بنخلقه ولا ربنا اللي بيخلقه؟ هنشوف إن شاء الله القضية دي في إطار صفة القدرة. نعم بس ما تمشوش لان انا عايز اقول كلمه مهمه مش شرط مش شرط. المحاضره اللي فاتت انا سالت وربما تكون انتوا اعلم مني بهذا سالت على بين دين الدكتور ايمن مشكورا قال احنا فاضل لنا شهر يعني ايه شهر يعني اربع محاضرات ده المحاضره اللي فاتت فاضل منهم محاضره بقى ثلاثه. طيب الان المطار مش هيتم مستحيل مستحيل نكمل فبالتالي قال يعني اهم حاجه عندنا الالهيات مش هتتم برضه معنا لسه معانا القدره محاضره كمان ودي الصفات لسه عشان ناخد الاسماء الحسنى كمان ده برضه الهيات عشان ناخد الرؤيه ده كمان الهيات عشان ناخد الافعال افعال الله جل وعلا منها افعال العباد ده كمان الهيات ده مش عايز شهر ده عايز كمان شهرين ثلاثه فالالهيات كمان مش هتخلص فانا ان شاء الله بامر الله الكريم هخلص صفه القدره وهتوقف يعني هاخد المحاضره اللي جايه بس في الالهيات هنعمل ايه هو الميعاد كده وهو ما ادوناش الا ثلاث شهور وما ينفعش وبعدين انا معذره هو قرروا علينا الكتاب البسيط ده عشان اشرحه كده ما ينفعش اشرحها بالشكل ده مبسط قوي انا ممكن اشرح في محاضره او في اثنين لكن ابقى خارج وانا مش راضي فلما ناخد القدر ده ونجده ونتقنه احسن وربما يبقى فيه دوره ثانيه او نلتقي في لقاء اخر نكمل او نبني على ما سبق. الثاني بقول هنتوقف ان شاء الله عند صفه القدره هاخد القدره لان بيتعلق بها قضيه افعال العباد وهتوقف وهاخد زي ما قال لي محاضره في النبوات ومحاضره في السمعيات ويبقى احنا خدنا برضه الهيات ونبوات وسمعيات بكمل ماشي والنبوات يعني احنا هنقول فيها ايه هتخير موضوع اي موضوع منها او يكون هطرح عليكم الموضوعات وانتم لا تختاروا عندي مثلا في النبوات موضوع العصمه موضوع المعجزه تعريف النبي والرسول والفرق بينهم وانتم اختاروا اي موضوع ونشرح كذلك في السمعيات عندنا قضايا سمعيات كتير والله معانا البرزخ واحوال البرزخ معانا البعث معانا الوزن معانا الميزان معانا مشاهد اليوم الاخر معانا البحث والله انتم برضه بناء وانا شارككم رايي ان في قضايا مجتمعيه يعني قضيه البعث ده ليه؟ لان احيانا الناس بتنجي البعث قضيت عرب وتشبه كثيرون قبر وطلع كتب بهذا وطلع ناس في الاعلام يقولوا ان مفيش عذاب قبر هات لي ايه في القران تقول ان في عذاب قبر فاحنا برضه هنسترشد ارائنا كده مع بعض كده ونجتمع على كلمه سواء كذلك في قضايا النبوات في ناس بتشكك في موضوع العصمه يقول ولقد همت به وهم بها اهو انتوا بتقولوا النبي معصوم ويوسف هم بها ازاي دي او سحر النبي صلى الله عليه وسلم ده دخل في العصمه فبرضه هنوضح واللي هتتفقوا عليه واللي هنجتمع عليه لان الله جل وعلا عصم امه النبي صلى الله عليه وسلم ان تجتمع على ضلاله فاللي هيقول او الاكثريه او الاغلبيه تقول عليه انا معاه وهنشرح يبقى معانا القدره ومعانا المحاضره اللي بعدها موضوع في النبوات والمحاضره اللي بعدها ان شاء الله لتكن هي الاخيره موضوع في السمعيات والله تعالى اعلم. بس حاول ما يعني لا ان شاء الله بنقول باذن الله عشان ده تلزم عشان في واحد دي مش بتاعتي ماجي اسمع تشكر يعني الله